بهذا الكتاب وجعلنا من الأجانب وأرض في أسلام حديث سيدنا الحبيب الوهاب وصلاة ربي وسلامه على النبي والأصحاب الذين تلقوا القرآن الذي ربنا ربنا ونقلوه بنا سلم سلم الله حمدنا الله تعالى أن وفعنا به إلى مقام الإحسان وإن يسر لنا فهم القرآن وأنزل ألسنتنا بحكمة وصدق البيان ويقينا في ظلام إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آمين آمين. أما بعد إخوتي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفنا في حصة الماضية عند قول النبي تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فائدتين. فائدة الاستغناء وفائدة الاستبدال، لأن الله لا تحكم أن تعطيك هذين الشيئين، هو أن تنير لك الطريق إذا اتهمت حال وأغلقت أبواب في الدنيا ولا تستطيع أن تسلك الدروب الضيقة والواسعة إلا إذا قدحت النار لكي تستهدي ظلمات الطريق. والاصطلاح حينما يشتد البرد كهذه الأيام، فالكل يبحث عن شيء فيه نسبة نار يستدفئ بها ليجد الأنس، كقول الله تبارك وتعالى في حق موسى قال إني آنست، حينما قال إني آنست ماذا آنست؟ نارا، فوجد فيه الأنس على سبيل الاستبدال وسبيل الاصطلاح أو الاستدفاع. ثم خلصت الآية إلا أن تضرب لنا المثل الثاني لكلام الله الوحيد، وهو المثل المائي في قول الله تبارك وتعالى أو كصيب، المثله كمثل أو مثله كمثل صيب، هذا هو المعنى أو كصيب عطف على بيان ضرب المثل، مثله كمثل الذي استوقد نارا فزادت، أو أي معنى أو مثله كمثل صيب أو كصيب، ودل عليه إلزام الكف التي تأتي للاشتباه وليس للشبه، أو كصيب، والصيب هو المطر الغزير، ولا يقال فيه صيب إلا إذا صاب، وصاب يصوب صوبا بمعنى إذا قصد الأرض نازلا بغزارة مطلقة، فقيل فيه زخات مطرية أو صيبات، مطر صيبات، لا يقال فيه الصيب إلا إذا كان مجرارا، كأن تجتمع مقاطة فكأنما هن سبل تنهل أو ينابيع تتفجر من مجد الله تبارك وتعالى. أو كصيب من السماء، ولم يكن صيب السماء، لأن من هنا وإن كانت تدل على التبعيد تدل هنا على أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل هذا المطر وفق إرادته، حتى لا يقول قائل يعني في التفسير العلمي، ولا التفسير العلمي لازم لنا لكي نفهم ضوابط الطبيعة، ولكن لا ننسب هذه الأشياء إلى الطبيعة أبدا، لا ننسبها، نقول هكذا يتبخر الماء من البحار فيتجمع عبارة عن بخار مركز فتصير سحبات، وحينما يصعد إلى درجة حرارة جد منخفضة يصير هناك تفاعل يسمى التكاثف أو التكثف، فتنصهر هذه الغازات فتصير ماء فتتساقط على شكل مطر، نقول الآن وهذا يعني حقيقي، إذا كانت هذه السحب في عملية تكثفها ونزول المطر، من الذي خفف هذا المطر فلم ينزل علينا جملة واحدة، وإنما نزل عبارة عن طرقات تستطيع أن تسير فيه فلا تتأذى، لا تتأذى منه، وإنما هن نقاط صغيرات متتابعات لا تلمس إحداهن الأخرى، وأنتم تنظرون في المطر حينما يتساقط رذاذا كأنما هو خيوط من ذوب فضة ينزل لا تلمس نقطة النقطة، هي قدرة الله العجيبة، لا نستطيع أن ننسب كل شيء إلى الطبيعة على وجه الحقيقة، لأن سيسمى بالإسناد في البلاغة يقسمه أهل البلاغة إلى أربعة، إسناد الحقيقة إلى حقيقة وهذا مطلق عقيدة المؤمن، وإسناد الحقيقة إلى مجاز، وإسناد المجاز إلى حقيقة، وإسناد المجاز إلى مجاز، أما إسناد الحقيقة إلى الحقيقة فكأن تقول أنبت الله البقلة، أنبت الله البقل، والبقل هو النبات، فالله الذي ينبت البقل، أنت أسندت الحقيقة إلى الحقيقة، لكن إذا قلت أنبت الربيع البقلة، الربيع هو المطر النازل بلطف، إذا قلت أنبت الربيع البقلة فكأنك أسندت المجال إلى حقيقة، لأن إنبات الربيع البقلي مجاز على عقيدتنا، وإن كان في الطبيعة نقول بسبب المطر مثل البطر، لكن الذي سبب هو الله تبارك وتعالى. إسناد الحقيقة إلى مجاز، كأن تقول أنبت الله شباب الزمان، ويقصد بشباب الزمان النبات الذي يأكله الإنسان ويستدوي به فيحافظ على صحته وشبابه. فإذا قلت أنبت الربيع شباب الزمان تكون قد أسندت المجاز إلى مجاز. فنقول من قال بإسناد المجاز إلى المجاز على وجه الاعتقاد فهذا كفر صراحة. لكن إذا قال المؤمن أنبت الربيع شباب الزمان على وجه المجازية فلا يكفر، لأنه يقول على سبيل المجازية، وهذا جائز مطلقا. وسيأتينا الآن أول مجاز وقع في القرآن الكريم، وسا إن شاء الله نظر إلى درس ذلك، من أنكر وقوع المجاز في القرآن ومن دافع عن ذلك ومن قال بذلك مواثقة وصدق. فنقول أو كصيب من السماء، أي سببه الله تبارك وتعالى. وأسأل الماء ينزل من السماء، ينزل من السماء بنفس الكمية التي ينزل بها في كل سنة منذ قضى الله تبارك وتعالى من الأزل أن يعطي للطبيعة هذه الخصوصية. لأن الله تبارك وتعالى أول ما خلق في الدنيا خلق الماء قبل أن يخلق التراب، لأن التراب يحتاج إلى الماء، وخلق الماء والتراب قبل أن يخلق النبات، لأن النبات تحتاج إلى هاتين، إلى الماء والتراب. ومن الماء والتراب خلق الإنسان، من الماء والتراب خلق الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت نبيا وآدم بين الطين والماء، بعثت نبيا وآدم بين الطين والماء. وجعل الله تبارك وتعالى سبل الطهارة من مادتك التي صنعت منه، فتطهر بالماء فإن لم تجد التراب، فلا تنفك عن هاتين، ولا تجوز الطهارة إلا بهاتين، بمائك وترابك اللذان هما أصل صنعتك ومادة خلقتك. وخلق الله سبحانه وتعالى الماء والتراب والنبات قبل أن يخلق الحيوان، لأن الحيوان يحتاج إلى هذه الثلاث، ثم خلق الإنسان بعد هذا، لأن الإنسان يحتاج إلى هذه كلها، يحتاج إلى هذه. فكأن هذه الدنيا هيئت لتكون مركزا للإنسان ومحورا له. وإن لم يجد الإنسان ما يشكر به ربه على نعمة، فعلى هذه النعمة أولى شكر، أن يشكر الله بأنه حاز له هذه الأفلات وهذه الأفلات لتخدمه. رغم كما نبهكم أن الإنسان إذا أراد أن يزن نفسه في الكون يقول أنا من خلق الله لي هذا، وأنا ما قيمتي في هذا الكون. يعني إذا أردت أن تقيس نفسك وتقيس الكون، ما قيمتك؟ لا شيء بدأ. إذا ذهبت إلى صحراء متسعة الأرجاء وأخذت رملة، ما نسبة هذه الحبة إلى هذه الصحراء؟ لا شيء، محتقرة جدا. قال أهل العلم إذا افترضنا أن عدد الكواكب الموجودة في الكون كمليوني كتاب في مكتبة، مكتبة فيها مليوني كتاب، مليوني عدد لا يستهان به، بمعنى أن هذا المسجد إذا اتسع لعشرة آلاف سنحتاج تقريبا إلى 100 مسجد مثل هذا، أو 200 مسجد مثل هذا، لكي نجمع مليوني كتاب مثلا. إذا افترضنا أن عدد الكواكب في الكون كمليوني كتاب مجموع في مكتبة، فما نسبة الأرض إلى الكون؟ ما هي نسبة الأرض إلى الكون؟ قال كنقطة، نقطة موجودة فوق حرف أو تحت حرف، في كلمة، في سطر، في صفحة، في ورقة، في كتاب من هذه المكتبة، نقطة فوق حرف، هذه نسبة الأرض إلى الكون. الآن ما نسبتك أنت إلى الأرض؟ نسبتك أنت إلى الأرض. إذا عرفنا أن خط الاستواء ما طوله 36 مليون كيلومتر وبعض الأعداد، وفي المدى 36 مليون كيلومتر، هذا خط الاستواء. أطول رجل في العالم لا يحق أن يكون فيه مترين. ما نسبة هذا الشخص بمتريه إلى 36 مليون كيلومتر حول الأرض؟ إذا نسبة كائن الأرض لا شيء محتقع. إذا الآن إذا كانت الأرض كنقطة في مجموعة كتاب وأنت كنقطة في صحراء أمام الأرض، فما نسبتك أنت إلى الكون؟ وبالتالي ما نسبتك إلى الله الذي خلقك وخلق هذا الكون؟ لا شيء. ومع ذلك أيها الإخوة، لاحظ المؤمنون الذين كانوا يحومون حول النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء مكة متسعة الأرجال، نبد أهلها، لا ماء فيها ولا زرع، إن هي إلا تجارة تجتنب إليهم اللز والطعام، حتى سمعوا في زمن الوحشة وقد نبذهم أهل الكفر وظنهم محتقرون، سمعوا نداء من إله الكون يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا. تلاحظ مع هذه الحقارة تفقدك الله تبارك وتعالى وناداك بلفظ أحب إليك وإليه: يا أيها الذين آمنوا. هي قيمة عظمى يستدرك من خلالها الإنسان قيمته عند الله تبارك وتعالى، لكن ماذا إذا كان من أهل الإيمان؟ لأنه ندي بذلك الدفء وبذلك النور، أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وكذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى فيه أعماق وفيه أرزاق وفيه أوامر وفيه زواجر وفيه وعد وفيه وعيد. حتى لا يقول قائل: لماذا لم يأتي هذا الإسلام بالسن خاصة ويسهل علينا أن ندلف فيه فندخل؟ نقول ونحن نقرأ من صورة التوحيد: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما معنى يفتنون؟ الفتنة هي اختبار الذهب على النار. حينما نختبر المعادن على النار نختبرها لنختبر نفاستها من خساستها. إذا أخذت ذهبا وأخذت فحما وحققت بين الاثنتين، لا يزيد الفحم إلا لمعانا، أو الذهب إلا لمعانا، ولا يزيد الفحم إلا غبارا. وأنت أيها الإنسان فيك نسبة من الذهب، لأنك خلقت من التراب، وتراب الأرض كله فيه نسبة من الذهب، لكن كل ناحية تختلف نسبتها التي هي موجودة فيه، ويستخرج الذهب من التراب مطلقا، فتحتاج في ترابنا هذا إلى استخراج جرام واحد من الذهب إلى أطنان من التراب. المهم أن هذا التراب فيه نسبة ضئيلة من الذهب، وهناك تراب فيه نسبة عالية جدا. إذا أتى الناس على أصناف تراب الأرض، هذا ذهبه يحتاج إلى تمحيص لتخرجه، يحتاج إلى الكثير من الفتنة لتخرجه، أقول فتنة بمعنى الاختبار، ولله ضر الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول: والتبر هو الذهب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. بمعنى إذا ترك التراب فهو تراب، وإذا بحثت فيه عن الذهب وجدته. كذلك الإنسان إذا بحث في قلبه عن تلك النقطة الذهبية فلمعها تلمع فتلتصق به أوزاع الإيمان، فيكون وازعه إلى الله تبارك وتعالى مطلقا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قد يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصبع هي هذه مطلقا بفرقها الثلاث تسمى أصبع، وهذه لوحدها تسمى البنان، وهذه يسمى السلاميات، لكن الأصبع هذا كله يسمى أصبع. الإنسان الذي يسد أذنيه مخافة أن يسمع شيء مرعب، بما يغلق الأذنين؟ ببنانه أم بأصبعه كلها؟ طبعاً ببنانه. فقال القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهل جعلوا الأصابع كلها؟ لا، هذا يسمى مجاز مرسل، والمجاز المرسل له علاقات، 6 علاقات أو 8 علاقات متكررة. هذه العلاقة تسمى ذكر الجزء وإرادة، أو ذكر الكل وإرادة الجزء، ذكر الكل وإرادة الجزء يسمى مجاز مرسل. حينما تطلق الكل وتريد الجزء، أو تطلق الجزء وتريد الكل. مثلا إذا قلت شربت ماء منويا، فأنت لا تقصد أنك شربت ماء منويا كلها، وإنما شربت من ماء منويا، يسمى هذا مجاز مرسل. حينما نقول بنى الأمير المدينة، الأمير لم يبني المدينة وإنما العمال، لكن نسبت إليه على نسبة السببية، يسمى علاقة سببية وعلاقة مسببية وعلاقة محلية وعلاقة حالية وعلاقة اعتبار مكان وعلاقة اعتبار ما سيكون، كما في قول الله تبارك وتعالى ولا يلد إلا فاجلا كفارة. قال الولد إذا ولد، يعني المولود إذا ولد، هل يسمى الفاجر كفارة؟ قال هذا مجاز مرسل باعتبار ما سيكون، يعني حسب اعتبار نوح لقومه. وهنا هذا المجاز هو أول مجاز وقع في القرآن. قال بعض أهل العلم لا يوجد المجاز في القرآن، لأننا إذا قلنا أن المجاز موجود في القرآن فكأننا نتهم الحقيقة بالذهول، وهذا خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى هو أن الذين قالوا بهذا لم يراعوا فهم معنى المجاز الذي أتت به العرب. والمسألة الثانية أن القرآن الكريم خاطب العرب بأساليبهم التي ألفوها، والأساليب التي ألفها العرب كان فيها المجاز، كان فيها الحقيقة، وهذا لا يضر في اكتساب المعنى بتاتا. ونحن نقول أن القرآن لا يأتي بالمجاز إلا إذا كان أبلغ من الحقيقة. أحيانا تحتاج بالتعبير إلى أن تأتي بالمجاز لكي تعطي المعنى بيانا أكثر، تعطي المعنى بيانا أكثر. مثلا تصف للناس، أنت رأيت رجلا ضرب ابنه، ضربه بطرش طرش، فأردت أن تصف يعني طرش طرش كبيرة، أردت أن تصف لتهون وتبشع هذه الطريقة، فتقول ضربه ضربة حتى سمعه أهل الجبال أو سمعته الجبال، والجبال لا تسمع، ولكن تردد هذا الصوت، فهذا تأتي به لتبيان الحقيقة في أوضح صورها، وهذا لا يضر بحول الله تبارك وتعالى. وقد نبه عليه الإمام السيوطي رحمه الله عليه في كتابين جليلين، التحذير في علوم التفسير وكتاب الإتقان في علوم القرآن، وسماه نوعا مستقلا، قال فيه النوع كذا وكذا، نسيت العدد، ذكر المجاز في القرآن، وبسط فيه القول، ثم أفرده بكتاب قيم من جزئين اسمه معترك الأقران في مشترك القرآن، وذكر فيه أنواع المجاز المتعلقة بالإعجاز مطلقا. وهنا قلنا حينما قال القرآن الكريم يجعلون أصابعهم في أذنهم، هذا المجاز جاء ليفيد طريقة سدهم لأذنهم، بمعنى من كثرة حرصهم على أن لا يسمعوا وخوفا، يعني خوفا، يجعلون أصابعهم ويزيدون في الضغط حتى لا تكاد الأيدي تخرق الأذان. فقال هذا يعبر عن هذه الكيفية، وجاءت في أوضح صورها، يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت. وهذه الآية فيها أسرار عجيبة جدا. هل تحذر الموت بغلقك للعين أو غلقك للأذان؟ كلا أبدا، ولكن نحن نعمل ذلك. الطفل الصغير أحيانا إذا مر جلس الناس من الأغراب وأراد أن يمر خشن، ماذا يفعل؟ يغمض عينيه ويمر. لماذا تغمض عينيك؟ حتى لا يرى الناس. وهذه الحقيقة الطفولية توجد لرمل طفل نائم لا تنقذه إلا الأشواق كما قال أهل الأدب داخل كل رمل طفل لا تنقذه إلا الأشواق والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كان طفله يوقظه في بيته سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه رجل يشكوه زوجته فلما جاء سمع جدالا بين عمر وزوجته وعمر يعني ينزل من يعني سيدنا عمر ما هو أسد يقول يعني سيدنا عمر ماشي هو الزوج دياله فرجع نادى عمر فسمع فلما خرج عمر قام تقول قال لا لا أسأله قال لعلك جئت تشكوني زوجتك فرعا قال يا أخي كن أسدا في الخارج وكن رحيما في بيتك أسدا في الخارج لكن كن رحيما في بيتك كان بعض الناس الذين عكسوا على الرحمات هم دخل أسد وهذا لا يعكس معاني الرجولة سبق أن نبهكم إلى أن العرب كان من موازين الشجاعة عندها عدم ضرب النساء حتى عد من يضرب النساء جبانا قال دريد بن الصلبة لبجاد بن سعد زوج الشيماء حينما سل سيفه في وجه الشيماء وهي تحاول أن تثني بني سعد عن مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم فسل سيفه في وجه الشيماء زوجته وكانت قد أعلنت إسلامها فقال دريد بن الصلبة وهو الذي قاد هذه الحرب كان عمره 160 سنة ويسمى شيطان الحروب كان بذلك وهو يحرضه فسألوه ماذا نفعل؟ قال أرى أن تركبوا عوالي الجبال ويركبون أوديتها حتى إذا توسطوا تأخذونهم على حين غرة فيكون اللقاء على غير ما يشتهون فلما جاءت الشيماء تحاول أن تثنيهم سل بجاد بن سعد سيفه في وجه زوجته وقال دريد بن الصلبة ما هذا يا بجاد؟ أجبن بعد شجاعة؟ أجبن بعد شجاعة؟ ما عهدت العرب رجالا شجعانا يسلون سيوفهم في وجه القارورات يقصد بها النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أنجشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو كان حادي العيس يقود الجمال التي كانت عهد الضرائب النساء في الهوادج وكان يضربها لها الحادي لكي يحثه على السيف فقال صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير يحكى أعشق قصة أن امرأة بدينة جدا ربما غصت زوجها وعصب عليها جدا ما كبرت من طلباتها فدخل أحد الناس فاستقبلت بالباب فدفعها قال إليك عني قالت ما هذا يا عزيزي أن تسمع قول الله تبارك وتعالى رفقا بالقوارير قال رفقا بالقوارير نشد البرامج نعم المرأة حينما تلك نفسها فتكون قرورة يرفق بها فإذا ترجلت انتزلت بمعنى نزلت حقها في الرفق وكذلك الرجل حينما يتأنث لا يليق هذا بهذا ولا هذا بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن أيضا المتشبهات من النساء بالرجال والتشبه له ضوابط تشبه على شخص له ضوابط معينة له ضوابط ديال الشباب الآن كي ينسوا مثلا شيء كذا السراول وكذا آخره تقول لها السراول وهذا الجلدة ديال النساء أنسى ما عندهم الجلدة السراول واش تقول لها يعني لا تتشبه في عرفها بمعنى العرف الآن ما عرفناش شكون تشبه بها العرف لكن هذا بعض شنو مخلط النساء عندهم السراول بحالنا عندهم الجلدة بحالنا ولكن عندهم مميزة جلالة الدافن عندهم عندهم يعني كاين شوية دخل ضوابط ستكون مشابهة للأعراف الموجودة الأعراف الموجودة في كل بدن ما تعرف عليه أهل الذوق من مميزات هذه الرجولة ومميزة هذه الأنثى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت قال يحذرون الموت ولا يستطيع الإنسان أن يحضر الموت وقد سد عينيه أحيانا الإنسان فيه عيوب كثيرة ويرى بأن فيه عيوب باش يخرج الناس ما يشوفوش فيه ديك العيوب، شنو غيدير؟ ما يبقاش يدير ديك العيوب. لكن هذه العيوب تتعلق بهوى النفس، فيحاول ان يعني بعد على ديك العيوب، ولكن نفسه ما تستطعش. اش تيدير؟ عوض ما يغمض عيون الناس كيغمض عيونه هو. ففيه يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. الموت الحذر ان تموت شخصيتها في هذه الاشاره هذه. يعني خرج بالعيوب فيخرج بعيوبه ويسد اذانه عن انتقاد الناس. ويقول الناس ما يقولش ما يقولش فيك خيمه، لا كل مزيان وساعات اذا قالوا في الخيمه ديك الساعه تقول. لكن ان تقف مواقف التهم فهذه الثلاث تضر النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من معتكفه ومعه صفية بنت حيي وهي زوجته، صفية بنت حيي ابن أخطب وهي من سد سيدنا هارون الإسرائيلية التي تزوجها في غزوة خيبر حينما اعتقها وجعل عتقها صدقها ووجد بها زرقة، يعني كأنها ضربت. فسأل الناس عن هذه الزرقة، قالت ضربني زوجي. قال لماذا؟ قال بالأمس يعني قبل أن يعني يهزم المسلمون خيبر، قال رأيت في المنام أن القمر سقط في حجري، فلما قمت بالصباح قصصت على زوج الخبر فلقمها وقال تريدين أن تتزوجي بمحمد؟ يعني عبر بمعبر وليد للأم ابن سيرين رغم أنه لم يكن مسلما. خرج مع صفية بنت حيي بعد صلاة المغرب، ومر عثمان وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه من طريق البقيع، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معه المرأة بعد المغرب ما يمكنش يشوفوا الملامح ديال الوجه ديال المرأة، ما عرفوش شكون هذه المرأة هذه. فلما وصل عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له الكثير، بدأ سيدنا عمر وسيدنا عثمان بدأ يسرعان زرباني باش ما يتلاقوش على النبي صلى الله عليه وسلم. فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظرا انتظرا، فانتظرا قال وفي حتى وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا رسول الله وهذه زوجتي صفيه. فقال سيدنا عمر يا رسول الله ابيك يظنك؟ يعني مش احنا نتهمك انت؟ قال نعم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم لا تقف مني مواقف التهم. حتى قال اهل العلم ومنهم الامام المازي رحمه الله عليه كان هذه فتوى يشبه، وقال الأئمة من أمثال المقدسي رحمة الله عليه وغيره، وحتى الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني المفتي على المذهبين في العراق كلهم حينما سئلوا قالوا إذا وقف الرجل مع امرأة أجنبية في الطريق أمام الناس فعليه أن يرفع صوته حتى لا يظن به، يرفع الصوت بيانه ليسمع ما يقول له حتى لا يظن به، فقد تجر هذه الوسوسة الويلات على المرأة فيظن بها زوجها فيحصل بينهما المشاكل. قال فليرفع صوته اذا وقف عن امرأة اجنبية، سألوا فقط في تسأله عن الساعة او تسأله سؤالا شرعيا لا بأس، او اسأله على شيء، لكن ان قد يرفع صوته حتى لا يظن به، حتى لا يظن به. او كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافر. والإحاطة فيها معناها معناها أن من دخل في محيط أحاط به الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يفلت من عقابه، لا يستطيع أن يفلت من عقابه. هؤلاء جعلوا أصابعهم في أذانهم حذر الموت، قال الله هو الذي أحاط به وليس السمع، لا يفلت.